الرقم. يوسم الحديث وعدت هنا عندكم 21. نعم. من هنا يعني اختلفنا من جبيل في 317. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. الأنباري اسم بلد يا أخوانا في العراق، هي اللي طلع منها العالم اللغوي الكبير اللي طبقت الشهرة بتاعته الآفاق أبو بكر ابن الأنباري، صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين في النحو بس. طيب، أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى بين عبد الله وأبو موسى. طبعا كلمة عبد الله وكلمة يعني أبو موسى عبد الله إذا كان أطلقت من غير ما يقيدوها بتنصرف لعبد الله بن مسعود. ابن مسعود أيوة، وأبو موسى اللي هو الأشعري. فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود ما كنيته أبو عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ ده سؤال بتأذول بها، لم أن الواحد إذا كان فقد الماء بيتيمم، لكن الكلام في استمرار التيمم لأكثر من يوم، هل ممكن ولا ما ممكن؟ دي نسخة بتاعت السؤال. قال في نسخة بتقول فقال لا وإن لم يجد الماء شهرا، لا قد ما وجد موية شهرا ما بيسوي ما بيتيمم. قالوا ما له تيمم معناه ما له وقت واحد. فقال أبو موسى طيب كلامكم ده صحيح، فكيف تسمعون بهذه الآية التي في سورة المائدة ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا؟ لم تجدوا ماء، إذا في اليوم الأول ما وجدت ماء، في اليوم الثاني ما وجدت ماء. داري يستدل بالعموم بتاع الآية أنه بيشمل شنو؟ شهر وأكثر من شهر. بتسمعوا بها شنو؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في ذلك لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالسعيد. إذا عبد الله بن مسعود عارف الحكم هو، لكن ما دار يصرح بالفتوى سدا للذريعة. هاي طيب، وقال لو كان الباب ده فتحنا أي ظل إذا كان يشتد بالبرد يقول شنو يجيك شيخ هنا يا روك أنا شيخ ده علينا خلاص يتيمم هو شايب أي رد شايب إذا برد عليهم الماء قال أن يتيمموا بالسعيد. فقال له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا، يعني كرهت أنك تقول يجوز أن سنة وشهر وعشرة اثنين لذا كله. ها قال نعم. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمر شايف؟ فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمر قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث سيدنا عمار بن ياسر لقرد من الأقراض مهمة مشى لها، ومعه سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في السعيد كما تتمرق الدابة، لأن سمع قول الله عز وجل فتيمموا سعيدا، فتيمموا معناته يتمرقوا في السعيد، ها واتمرق على السعيد، أنا متمرق على السعيد، ظن أنه شنو طبق التيمم، علينا أنه بقال تيمم لأنه يممت شو معناته شنو؟ خلطت ومسست به. خلاص انا برضو ما خلاص ما دام اتمرقت على الاكل خلاص انا قديت علي وامتثلت الايه. لا، من جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب، وفي قراءه في دبد يقول وضرب بيده على الارض فنفضهما، هذا النفض بتاع الفقهاء ذاته نفض خفيف، ثم ضرب بشماله على يمينه، لأن الشمال هي اللي بتمسى شنو أخوانا على اليمين، وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. من الحديث يا أهل فوق شنو حد الكفين فقط دون المرفقين. فقال له عبد الله أفلم ترى عمر يعني لم يقنع بقول عمار عبد الله بن مسعود، يعني دي شيء في مناظرة نفهم الكلام ده. السائل أبو موسى الأشعري يقول لست كذا أخبروني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأتخابت الجنابة والفترة طويلة والموية ما في، الفترة دي كلها يقديها بالتيمم. عبد الله بن مسعود قال لا، قال طيب آية المائدة تسويها شنو؟ فإن لم تجدوا ما فطيمة موسيدا طيبة. قال الناس كان يعرفوا الكلام ده، عايزوا اللي اشتد عليه البرد ما يقوم يتيمم ويصلوا الوضوء والغسل وطيلة. قال طيب ما سامع قصة عمار، يعني قصة عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كان يكفيك أنك تتيمم. قال طيب انت ما شايف أنه عمار لما قال عمر بن الخطاب ما سلم له؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تثبت لكن ما أنكر على عمار إنكار حقيقي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسى الأمر بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال شنو هو؟ قال لكن الكلام ده كيف؟ قال لي أنت نسيت ولا شنو؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك تصوي كيف كيف كيف كيف، وراه الكثير تعرف تيمم. والوقت ذاك سيدنا عمر ياهو خليفة وسيدنا عمار زول واحد من رئيسه، والحديث بيجينا بعد ده عشان يبين. قال إذا كان حضرة الخليفة ما عايزنا نتحدث بهذا الحديث يبقى خلاص أنا أخليه، إنه ما دام هنا الناس قالت الحكم عرضاه، لكن كما دام نتحدث به أنا أسكت. سيدنا عمر حتى ما أشار على أنه الكلام ده شنو ثبت، لكن هو فات عليه ونساه عمار حافظ له. قال له طيب عمر بن الخطاب قال له شنو؟ قال له خلاص طيب الناس قالت وكان سوى في الكلام ده يكون عليك أنت ما عليه، يعني أنا ده ما بتذكر وما حافظه. سيدنا عمر ما أنكر عليه لكن تثبت. وضعت المسألة خلاص شايف. فقال على أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار ده الكلام ذاته، يعني ما اقتنع به. طيب البيان جاي في الحديث البعد. حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان عن سلمة بن سهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أرزة قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون بالماء كان الشهر أو الشهرين موية ما في. فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. سيدنا عمر قال الكلام ده. قال فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل، أنت وأنا وإنت كنا في شنو؟ في الإبل وكان بيرعوها. عمر بن الخطاب يرعى الإبل وعمار بن ياسر يرعى الإبل، الاثنين شنو صنع عملهم رواعية. هل من كنا كذلك؟ ما قال فأصابتنا جنابة، الاثنين ما قال أصابتنا. قال فأما أنا قال فتعمدت شايف ده التيمم تمر غدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أيوة بالإمام، فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول. شوف بالمجاز في الحديث النبوي أن تقول بمعنى بساكي تبع ونقول لم يعطرش عليهم. أيوة قال شنو يكفيك أن تقول هكذا، اليد ما تقول لكن أن تفعل هكذا، الفعل عبر عنه بشنو تقول هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما. شوف هناك نفضهما وهنا نفخهما والاثنين كل شنو يقولنا صحيح. أيوة النفخ والنفض كله شنو ورد في الرواية. ها أي ما سبقت الرواية بتاعت نفضها ولا وين هنا؟ هنا ولا وين؟ أيوة الأولانية. أي ما ديك ما نفض وديش نفض، والنفخ والنفض كل شنو ما بيؤدي لشي واحد. أيوة النفخ ما بالخشم والنفض باليد، وكل الاثنين معناتها بيد على أن شنو يقول التراب بتاع الأرض معناتها بيختفضوا. أنا داري أوريك على أن العبارة دي بتتم بدون شنو تراب كثير، معناه ولو ما في تراب لو بقى حجر ساكن تخطيط إيدك عليه وخلاص حكم الإن بالتراب. الشافعي هم اللي اشترطوا أن التراب لابد أن تكون شنو أخوانا، لا يعني التراب تكون يعني محروسة كده عشان يكون اليد الوجه والكف تتغبر، لكن الجمهور ما اشترطوا ذلك. طيب لاحظ قال فتمعقت، شايف الحديث هنا بلا من قال بعثنا النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، إذا عرفنا الوجه اللي وجهوا لها شنو هو أن وجههم لكونه يرعوا بالإبل. ها وقال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح، هنا بيقول مسح بهما وجهه ويديه إلى نفس الذراع. شوف ده كمان تيمم لحد هنا يا أخوانا، يعني فات حد الكوع ليش نصف الذراع. فقال عمر: يا عمار اتق الله، اللي هو الكلام اللي قاله عبد الله بن مسعود. انت ما سلم عمر ما سلم لعمار لم يقتنع قال به. عمار بيقول لي عمر بيقول لي شنو؟ عمار بن ياسر اتق الله في كلامك ده. يعني هو سيدنا عمر نسى الكلام بيقول له ثم ابو الحسن ولا ما صلى الله عليه قال لنا كده. قال لك يا مولانا انت نسيت ولا شنو مولانا الخليفه؟ يا امير المؤمنين نسيت والله، قال لم اذكره ابدا. الناس نسيت اللي بيعرفه، لكن من حيث الحصول ما حصل ووقع الشغلانه دي. ايوه. فقال عمر: كلا لا لا انا ما بمنع، شوف ده التثبت شايف. قال: كلا انا ما بمنع كونك تتحدث به، لكن والله لنولينك من ذلك ما توليت، نحملك مسؤوليته قدر اللي انت تحملته. انا اي زول ما وجد الماء وتيمم يكون المسؤوليه عليك. شوف الناس يخافوا من الله وكان يتوقفوا في المسائل، ما عندي شنو اي بس سوي ما في شنو. لا لا، اذا امير المؤمنين شنو؟ ما انكر لكن اتثبت. لكن التثبت بتاعه ده شنو يا اخوانا؟ بيشبه الانكار، لكنه انما هو من باب التثبت في دين الله عز وجل. اذا عرفنا يا اخوانا نوليك ما توليته. نوليك معناه نوكل لك شنو؟ الكلام اللي انت قلته هل هو من امر التيمم؟ ما توليته الشيء اللي ردت به قدر ما انت قلت النبي صلى الله عليه وسلم اغره، ونحن شنو نفرغ عليه. حدثنا محمد بن العلاء، اخبرنا حفص، اخبرنا الاعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن عبزة عن عمار بن ياسر في هذا الحديث، فقال: يا عمار انما كان يكفيك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض شايف الى الارض، ثم ضرب احداهما على الاخرى الشمال مسح تليني، ثم وجهه والذراعين الى نصف الساعد. قال الى نصف الساعدين هناك شايف، ولم يبلغ المرفقين ضربه واحده شايف. بيقول انه القراءه الروايه اللي وردت اللي فيها شنو قلنا المسح لحد نصف الذراعين، ده جاء لحد نصف الذراعين. وقيل هو ذاته بيروي عن عمار بن ياسر، جاءت من روايه ثانيه وجهه وذكر كفيه فقط، ما ذكر شنو قلنا الى نصف الذراعين. اذا مصاد الروايات اللي وردت كلها في التيمم جاءت لحد الكوع، وجاءت لحد النصف، وجاءت لحد المرفقين. الروايات اللي وردت وصلت للمرفقين قالوا ما سلمت من الطعن من قبل المحدثين المرفوعات، اما الموقوفات صحت من فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم، للمحدثين على انها شنو صحت من ذلك. المالكيه والشافعي اخذوا على انه شنو؟ انه المرفقين برضه وردت لهم لحد المرفقين، عشان كده شنو؟ جعلوا ده المتفق عليه وحد الواجب، وهنا شنو؟ سنه. صحة التيمم او الصحة الصلاة بها من غير ما الانسان شنو يقول يتم، وده السبب في ذلك. قال ابو داود: ورواه وكيع عن الاعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن عبزة، ورواه جرير عن الاعمش عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة يعني عن ابيه. حدثنا محمد بن بشار اخبرنا محمد يعني بن جعفر اخبرنا شعبة عن سلمة عن زر علوي بن حبيش عن ابن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه عن عمار بهذه القصة، فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وفي رواية يده إلى الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام شنو نفخ، شك سلمة يعني بيقول شنو مسح بها وجهه وكفيه حسب بيده قال أو بيديه، بس شك في الكلمة دي. قال: لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين. يعني إذا الرواية جاءت على الكفين وجاءت في المرفقين، والرواية جاءت شنو يقول إلى نصف الكف عشان نصف الساعد الذراع، عشان كده قال ما بعرف غايته لحد هنا قال أو لحد هنا. حدثنا علي بن سهيل الرملي أخبرنا حجاج يعني الأعور حدثنا شعبة بإسناده بهذا الحديث، قال: ثم نفخ فيها وغسل بها وجهه وكفيه، برواية طبعا متفق على صحته أنها صحيحة، إلى المرفقين أو الذراعين. شوف إلى المرفقين قال أو الذراعين، شك طبعا الراوي. قال شعبة: كان كرم يقول الكفين والوجه والذراعين. شوف ذكر ثلاثة حاجات. فقال له منصور واحد من الرواة ذات يوم: شوف هوي انظر ما تقول، انت تأكد من المعلومة بتاعتك، فإنه لا يذكر الذراعين خيرك. الرواة كلهم يقولوا الوجه والكفين. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة حدثني الحكم عن زر عن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض وتمسح بها وجهك وكفيك. شوف وثائق الحديث ده حديث سنة أخوانا صحيح وهو اللي ورد في البخاري ورد في مسلم ورد في النسائي ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل وكده دل على أن شنو كلام ذكرناه وعلى أن الروايات اللي ذكرت لحد الكفين شنو أقوى من الروايات التي ذكرت شنو إلى المرفقين. قال أبو داود ورواه شعبة عن حسين عن أبي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله يعني يقول الكلام ده نفس الكلام ده إلا أنه قال لم ينفق. وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال فضرب كفه إلى الأرض ونفخ يعني وردت رواية بأنه نفخ نفخ الواحد ده عشان يخفف ما فيها من التراب والنفخ ياهو ضرب اليد على اليد. أيوة بيقول شنو يعني كون الإنسان يتيمم ويضرب يديه على الأرض نفخهم أو ما نفخهم أن الوضوء أسيمهم على أخوانا يصيح بله بل إنما النفخ من باب التخفيف أن لا يكون شنو يعني الجسم يغبر يعني أكثر وأكثر بس ده كل ما في الأمر عشان كده شنو النفض جائز وترك النفض بالرجل جائز وربما يكون شنو في الروائش الكبار مجرد ما يتنفض شيء شنو تساقط على الأرض. أيوة حدثنا محمد بن المنهال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عرزة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة كل الحديث مداره ده بيسموه المحدثين كان قالوا الحديث مداره على فلان بيقصد شنو الناس كلهم الروح بيجي يخشوا عبر الزول لا. يعني واحد كان حدث يعني حدث وهو كان موجود في سنار لما جاء أخبر ناس السوج وأخبر ناس كالكوج وأخبر ناس اللكني وأخبر ناس أمدرمان لما يجي كل واحد من ناس السوج دار يتكلم بيسند الكلام ليه ثاني ناس كالكوج مدار كلام يجي ليه حتى الحديث تقول مدار هو على عبد الرحمن بن عبد الله. يبقى الزيدان لو جيت ضعيف تقول هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه لأن مداره على فلان وهو ضعيف. لكن كم بقى عبد الرحمن بن عبد الله صيغة يبقى إذن كان رواه أنه آلاف كلهم بيجي يخشوا عبره والحديث صحيح. لو جيت ضعيف وجد حديث آخر غادي أقوى منه أو حديث مماثل له صلاح للاستشهاد يكون شنو أخوانا يرتقي من الدرجة بتاعت الضعف إلى الدرجة بتاعت الفصل وضع وضعت المسألة. شعيب بن عمار بن ياسر قال سألت ابن سلمة عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. شعيب دي رواية شنو أخوانا صحيحة. طيب الرواية اللي تذكر للمرفقين وينها؟ حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا عبان بعبان بن عثمان قال سئل غتادة عن التيمم في السفر إذا كان الواحد مسافر وأصابه يعني شيئا يستوجب. فقال حدثني محدث عن الشعبي واحد أخبرني عن الإمام الشعبي التابعي ليروي هو مؤمن عن عبد الرحمن بن عبزة عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين. شاهد الرواية اللي جابها من المرفقين بيقول شنو هسه قال حديث ضعيف لأنه بيقول شنو ما قتادة سألوه وبيقول حدثني واحد شنو عن الشعبي وبيقول الشيخ قتادة ده مجهول من ثم بيقى شنو أخونا رواه يعني بيقى الحديث ضعيف من هذه الحيثية لكن رواه برضه كمان شنو بنفس الإسناد بتاع قتادة رجل آخر بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبزة ضرب واحدة للوجه والكفين. إذن الحديث اللي ذكر المرفقين لأنه شنو طلعوه أنه ليس بصحيح. طيب ونل بيذكر الله هناي قلنا قالوا ثبت من فيل عبد الله بن عمر رضي الله عنه على أنه شنو أقلنا ثبت على أنه يعني طريق الفعل صادر من سيدنا عبد الله بن عمر. طيب لما نثبت أنه من فيل الصحابة رضوان الله عليهم طبعا بيدل على أنه عنده أصل والقاعدة هي أنه فيل الصحابي قلنا شنو أقلنا خد ما لم يعارض والحديث اللي ذكر اثنين ضربة واحدة والذكر ضربتين ما في تنافي بيناتهم ما في إلا الضربتين ما بينا في الضربة والحديث الذكر المس على القوعين والذكر إلى المرفقين ما في تنافي بيناتهم حسنا بعدنا يعني في فرق بين كون واحد يتنافى مع الثاني، متى ما تنافى مع الثاني واحد منهم صحيح والثاني ما صحيح يرجع الحديثين لمسألة في شنو التعادل والترجيح، يبقى إذا هنا ليس من باب التعادل والترجيح، عشان كده نرى ذلك. وعبد الله بن عمر هو اللي ثبت في الصحاح على أنه من أشد الناس احتدام بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى اقتدى به في الجبليات مش في السنيات، حتى الشيء الماسن ذاته كان قاعد مثلا زي ده وفي بعد بس خط يد زي ده، وعبد الله بن عمر يقول زي ده يسوي زي ده مثلا، كان قاعد وانا اسلم شنو مثلا لو راسه كده ومر يقول شنو زي ده. بس هذه سبق حديث البخاري حديث الموتى كله سبق لنا عبد الله بن عمر ابن عمر. اذا كونه هو التيمم عباده ووسيله لعباده كبرى اللي هي الصلاه، ويروى من صحيحين انه يمسح لحد المرفقين ما مسح فيها الا هو شيء اخونا راى النبي عليه الصلاه والسلام او اخبره مخبر عن مثلا انه كان يفعل ذلك، ولولا ذلك لمن عدل عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيقوي الدليل بتاع المالكيه والشافعيه. وهذا الحته دي لكن لابد تعرف من حيث الروايات الورث وشنو. طبعا الامام مالك ما جاب الادله هنا في الموطا، جاء اثاره المتصله انه شنو فلان فلان يتيمم شنو الى المرفقين، المرفقين كلها جابها. عشان كده شنو كان يتدار تعرف مذهب ما ممكن شنو كتاب سنن واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشره. ففي المساله دي حد ما تحقيقها ممكن ترجع عليها ل 100 كتاب من كتب الحديث، تصلي فوق بحث كامل تقول للعالم تعال اقرا. وقد قدم وقدم وقدم، ما في مساله شائكه الا وهي بتحتاج لرجوع شنو يا اخوانا لعشرات الكتب. شايف الشغلانه دي؟ طيب حسي اسمه بسيط يا اخوانا من كلام الشارح. كلمه الى المرفقين، قال المنذري وفي اسناده هذه الروايه رجل مجهول انتهى. ونقل العيني، المنذري صاحب الترغيب والترهيب الشافعي والمذهب، العيني ده حنفي، ده شرح البخاري صاحب عمدة الغاري وشرح سنن ابي داود، عن ابن حزم انه قال خبر ساقط لابن حزم الزاهري لا يستهم. قال طيب الشيخ عبد العزيز اباد اللي هو شنو؟ ده صاحب الشيخ ابو الطيب عبد العزيز اباد اللي هو صاحب الشرح ذات عون المعبود، قال واعلم انه قد وردت في المسح الى المرفقين روايات غير ما ذكره المؤلف، لكن كلها لا يخلو من مقالين. الروايات اللي وردت في المسح الى المرفقين كلها لا تخلو من مقالين، وقد سردها كلها مع الكلام عليها. اها قال اخونا المعظم في قايه المقصود، في قايه المقصود شرح سنن ابي داود واحد من علماء الهند، لا من جهه الحته دي سرد الروايه كلها هنا، قال ترجع له حتى في السوق مطلوب. عرفت الحته دي؟ البحث قلنا شنو؟ ما قدم قدم البحث لين اي روايه تكلمت على عني ينسى على المرفقين الا وقد جابها، وقال لك دي معلة دي معلة دي معلة دي معلة، لكن لو لقى ثبت نفي للصحابه على الصحيح ها، وحتى في روايات غير الصحيح انا نصر شنو فعل ذلك. عشان كده الناس شنو يقولنا؟ جمعوا بين الكفين والمرفقين ومن لم يفعل قلنا الصحه تيممه. جميل. باب التيمم في الحضر. ايوه زول في الحضر لازم يتيمم. الكلام ده ذكرني نحن مش قرينا حديث الموطا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع عليه صلى شنو بين الظهر والعصر في في المدينه من غير مطرين. ولا نسينا ما هو في الموطا يا اخوانا، والحديث في مسلم قريناه وفي اي مالك بعد ما ذكره قال شنو وراه في سفرين. قال وراه قال في مطرين بعد ما رواه. طيب ابن رشد في بدايه المجتهد من حيث المقتصد قال شنو؟ قال هذا الفعل، قال هذا الحديث اما ان يكون ما صح عن ابن عباس، واما ان يكون في عله رجاله، واما ان يكون الفعل كان صح على انه نصح، لكن في المدينه من غير مطر من غير اي شيء ونصل شنو يجمع بين الثلاثين يقول ما صح. الامام السيوطي اطال الكلام فوقه لكن ما وصل للحل بناء على القواعد الموجوده، لانه التيمم لا يشرع الا عند الضروره. الجميع يقصد بين الثلاثين لا يشرع الا عند الضروره. الشاهد وين؟ سمعت واحد يمني بيتكلم في غنى يمنية بيقول شنو؟ قال اتكلم عن هذا الحديث، جاب كلام يعني علمي شديد. والبحث يا اخوانا في حديث واحد اشكل على اهل العلم قالوا فوق وكذا وكذا ما بينتهي لحد يوم القيامة. بعد الاقاويل اللي قيلت كلها ممكن تجيب قول واحد لم يسمع يقول القول ده بس ويسأل الاستشهاد. قال شنو؟ قال ان النبي عليه الصلاة والسلام كونه في هذا الحديث قال جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير مطر، الإمام مالك ما استطاع أن ينقض النقد، ينقض السند، الحديث ما صح كل واحد رجال رجل من رجاله من ثقة، والإمام مسلم رواه صحيح، لكن آخر حاجة تدل بشنو؟ أراه في مطر، أظن يعني دال في مطر، لهم أنا أراه بالمبنى المجهول مش أراه، أراه يكون مع أظن، يعني أحسب أن أنه فعل ذلك شنو في مطر. اليماني قال شنو؟ قال الأغاوية اللي قالت لا يجوز، والأغاوية اللي قالت يجوز، قال الصواب أنه شنو؟ صح الحديث، وأن سلم قد فعل ذلك، لكن قال شنو؟ ليس بالاستمرار والدوام في بعض الحالات اللي هو نسمع عشان يورينا الجواز، لكن من غير استمرار ولا تكرار، من غير استمرار ولا تكرار. حسينا نصل الحكومة الجماعية في أول أيام الانفاق جابوا كلام زي ده، ما اتفقوا مع فقهان الناس الحلوات، بعدين ما يصلوا الظهر لحد ما يجوا في تأخذهم في المكاتب شغالين في إجراءات وكذا وكذا لحد ما يجي شنو أفضلنا وقت صلاة العصر يجون يصلي. هاي يستدل بهذا الحديث، ونحن لو حبينا أنه نجيب الإشكال نورج مرة أخرى نقول شنو مع جمع سوري هو أفضل جائز ولا ما جائز بدون ضرورة جائز حمد سياء وكذا نقول له حديث ذاكر الجمع السوري، الجمع السوري نحن ذاكر، أما غير السوري على فرض أنه صح هل نقول تعارض مع الأحاديث الثانية؟ كان قالوا هم تعارض، قلنا طبعا قدمت الأحاديث الثانية المتواترة عليه، لأن ذيك الأحاديث المتواترة أنه كان يصلي أي صلاة في شنو أخوانا في وقتها ما أدى في شنو الصفا ويجمع بين الصلاتين، وهذا غير صفا. صحة الحديث هنا يبقى شنو؟ ما ابتدى لأنه شنو يستطيع أن يقاوم الروايات الثانية الصحيحة لصحة أن ينتهي للنبي عليه الصلاة والسلام. كذا المسألة. باب التيمم في الحضر. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابن أبي جدين عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز شايف عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجحيم بن الحارث بن السمع الأنصاري، فقال أبو جحيم ها أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. بئر جمل دي هلا وين؟ هنا كده ذا جهة مبارك، يعني مثلا هنا جاي من جهة، يعني أزل جاي من الجهة دي كسامة جهة مبارك، تقول جاي من أبو حجر، يعني بئر جمل موضع معروف من المدينة، يعني أقبل من جهتها، يعني ما جاي من البئر تحديدا يعني، لكن بس من جهتها. قال فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى على جدار فمسحها بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. الحديث ما صلى الله عليه وسلم الكتاب قلنا إذا شنو فيه دليل لمن أخوانا أصار التجاني لمن قال شنو أخوانا أنه الواحد إذا كان دار يقرأ جوهرة التوحيد قلنا شنو إلا بالطهارة أيوة جوهرة التوحيد دائما نقول أنا ما أعرف الكلام باش تحيد أقادي جوهرة بتاع الخارج لأن الأطان دي شالتني دي جوهرة الكبار يحصل يسمع ويش كده الشاهد مين قلنا القرآن لو ما نظرته ما بيلزم القراءة إلا بالطهارة ما عدا شنو الجنابة بس وقت الحدث الأكبر وسائر الأذكار. قال زي ما بيقول الدكتور عمر مسعود أجمع الفقهاء على أن ذكر الله سبحانه وتعالى بالطهارة مندوب، طيب إذا المندوب بالنظر بيبقى شنو واجب، طيب إذا لا مثلا شنو ما نظره، لكن عشان يوريك على أن شنو من الممكن برضو أن تعزي اسم الله عز وجل وتبدل بهذه المثابة بحيث أنك تشنو ما تذكر الله عز وجل إلا على شنو صحارة. قال لي السلام عليكم بدل ما يقول لي وعليكم السلام، السلام اسم واحد بس فقط من اسم الله عز وجل، ما هب أن سلم يقول شنو إلا هو شنو متوضي لأول مشى للحيطة وضج عيده وتيمم، قال مسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. مسح هنا عن حتة بدأنه التيمم معناته زي ما يجوز من الأرض يجوز شنو أخونا من الحائط أيوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما لقاه وبعد ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما حبيت قال نرد عليك السلام وأنا على غير طهارة، يكون حتما طبعا معناه اسمه ورد عليه. حدثنا إبراهيم أحمد بن إبراهيم الموصلي موصلي بتاعت العراق بل سيدنا يونس بن يونس بن متى ها أبو منو يا أخوانا أبو علي أخبرنا محمد بن ثابت العبدي أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر ذات سلسلة الذهب. نافع بن عمر مولى عبد الله بن عمر، شوفوا الناس مرات يا أخوانا تجيب غلطة أو فلتة يعني تقوم تقع فوق هنا سيدنا أولاد عبد الله بن عمر بعضه، هذا عبد الله بن عمر احتاج لبروج قال العبد جنبيه ماذا قالت ست مجانين؟ لا إله إلا الله ورسوله. إلي بتاع النبي عليه الصلاة والسلام كل الروح عبد الله بن عمر شايل ناقل الإفة اليوم التشيفة اليوم في العلم كله كل جسر شايل هنا في سبب نكتب يوم لا يبعده. عبد الله بن عمر ما نافي ده مالك النافع عن ابن عمر بن عمر أنه أريد الموتى ده ما مولى عبد الله بن عمر عبدا له بعد وفاته أولاده يحتاج إلى قرون جاري شنو نبيا عليك اكتشف سليمان قال لهم درسه وشنو لا إله العافية جريت لا حول ولا قوة قال أي والله دي والله صار له حصل الدكسة والله دي هي الدكسة العجيبة ما حصلت العافية إلا شوف الكلام ده يا اخوانا يقول انطلقت مع نافع ايوه اخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر عبد الله بن عمر ما ماشي مع مولاه مشينا في حاجه عندنا قرض من الاقراض احنا مشينا معه هذا لما احنا مشينا معه جينا شنو يا اخوانا الى ابن عباس عندنا قرض مشينا له فقد ابن عمر حاجته ها وكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك جهزات والجاي من بئر شنو قلنا بئر جمل أيوة شايف الشغلانة دي لما جنى سلم قال وقد خرج من قائت أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل قال أن يتوارى في السكة لما مش بعيد فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى شوف ده الحديث الذي يجيب لك الضربتين فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني ده الاعتذار شيخ محمد ها أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهرين هل الرواية مسلمة نسمع قال فوق شنو يا أخوان الحديث ده قاله طبعا منكر الحديث معناه ضعيف هذا ضعيف شنو قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل صاحب الصناعة ذاته يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم دار دزاج قال ابن داسة قال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه في ابن عمر ابن عمر شنو أخوانا والركان يفعل شنو أخوانا الضربتين لكن الضربة الواحدة معناتها أن النبي عليه الصلاة والسلام شنو ما صح خطينا بالنا في النقطة دي أخوانا أن أبو داود إنه شنو أخوانا الحديث شنو أخوانا صحيح كلمة لم يتابع قلنا الرويد حديث من مخرج الحتة انت بتروي عن سليمان يبقى كان واحد ثاني روى نفس الكلام عن سليمان عنك عن سليمان يبقى شنو يسمى الحديث ده شنو اخونا فلان تابعه فلان الحديث ما وجد متابع كان ما وجدنا من سليمان لكن لقينا حديث اخر من فاروق وهو برضه يدي نفس المعنى رغم ان الطريق ما واحد يسمى ده شاهد وكون التفتش لحد ما تعرف انه عنده متابع او عنده شاهد ده اسمه شنو؟ الاعتبار بس ده الموجود ثلاث حاجات في المصطلح هنا مدموجه المتابع والشاهد والاعتبار طيب حس هنا قال شنو؟ قال انه احمد بن حنبل قال ده حديثا منكرا منكر في شنو؟ في التيمم كون ابن داسه قال شنو؟ ابو داود قال لم يتابع محمد بن ثابت محمد بن ثابت ما هو صاحب الروايه هنا وقال في هذه القصه قال على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه في ابن عمر طيب اذا معناتها كان في ذلك الفيل شنو قلنا ما فيه من ضرر حدثنا جعفر بن مسافر زور الشيخ مسافر كان عنده هنا جعفر بن مسافر ايوه ده اسمه شنو بتاع الجري ده انا اول اول مسافر ده طيب جعفر بن مسافر اخبرنا عبد الله بن يحيى البرلسي أخبرنا حيوة بن شريح عن ابن الهادي قال إن نافعا حدثه عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائد ولقيه رجل عند بئر جمل شوف جبل من ناحية بئر جمل والرجل أدرك هنا في بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام الحديث ده قلنا شنو يا اخوانا ده حديث صحيح باب الجنوب يتيمم زول اصابته الجنابه يتيمم حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد. هنا في النص بتاعته شنو يقول؟ يعني خالد قال هو شنو الواسط هناك أتعتب لكم خالد الواسط ولا خالد بس؟ بس ها حا ثاني الاثنان من طريق آخر وحدثنا عن خالد الحزان أبي غلابة حتى مع حاء مشكلة خلاص دي كل مدركين في الحاشية. أيوة وحدثنا مسدد قال أخبرنا خالد ياني ابن عبد الله الواسطي ها عن خالد الحزاع ما شايف اسنادهم كل ما بيرجع لخالد عشان كده شنو جايبهم ومفرزهم بشنو بالحاء حا معنا حولناه عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال اجتمعت ها غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام جابوا له واحد غنيمتين ثلاث غنيمات دي بتاعت صدقة ودي هدية ودي شنو لا من بيقن غنيمات قال الغنم دي عمل لنا كسر هنا جوا الهلة أبو ذر أطلع الخلاء مش أرعى بالغنم دي بعد ابن عمرك يا رسول الله قال يا أبا ذر شايف أبدو فيها خليك ذو البادية أبدو في الغنم دي يعني بادونا في الأعراج يسألون عن أنبائكم شيل الغنم دي سوق أو أطلع شنو في البادية اجتمعت غنيمة شايف غنيمات كده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له شنو يا أبا ذر أبدو فيها فبدوت إلى الربذة الربذة غرية لما تتجع من مكة وانت ماشي كده شنو يا اخوانا جنوب عديل طريق المدينة اقصد ماشي من طريق مكة طوالي عديل تلقى قرية اسمها شنو يا اخوانا اسمها الربذة ابو ذر مش هناك ما لقاش هناك كثير او الشجر كثير فكانت تصيبني الجنابة فانقص الخمسة والستة تصيبه الجنابة ياخذ خمسة والستة من الايام هو يصلي بغير هنا اي حاجة بغير لا صهارة لا وضوء لا أي حاجة ويجي للنبي عليه الصلاة والسلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر شوف تقدير الكلام في نقل العربية ما أبا ذر ما يا أبا ذر بحرف النداء ما أبو ذر هذا تقدير آخر في اللغة الشرع يقول شنو أنا أنت أبو ذر ما أنت أبو ذر ولا هذا تقدير آخر في اللغة ما النداء أصلا ما كان يجيب أبا ذر لأنه ما أقول شنو ما منادى والمنادى المضاف ولا أنا شنو ما يوصف اتفاق اللغوي أبا ذر شايف نسأل قال له أبو ذر قال فسكت سكت سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ها في رواية هنا سكت وفي رواية ثانية كمان شنو ما سكت يتكلم الجماعة شنو قالوا يوفق بين الروايتين أنه هنا لما قال أبو ذر وقال قلت له وفي رواية ثانية قال سكت ما تكلم ده ما اختصار مني سكت بعد ذات اتكلمت وضحت المسألة جاءت رواية أنا مثلا لما قال له أبو ذر هاي قال لي نعم اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه قال له أبو ذر وسكت نجمة بالرواية أنه سكت واتكلم شنو كلمة سكت دي شنو فيها اختصار سكت بعد شنو تكلمت بس كده يا هدى ها فقال سكنتك امك يا ابا ذر لامك الويل هذه نفس الكلمات اللي قلناها عشان يا اخوانا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول عشان يا اخوانا زي ما قالوها جماعه من العرب وليس المراد منها الدعاء عليه ها سكنتك بمعنى فقدتك امك دي بيقولوا ها بر يقول لامك عشان يا اخوانا الويل الويل بمعنى الحزن دي كلها فدعا لي بجاريه سوداء فجاءت بعص قال الخادم جو هنا قال جابت عص والعص ده هو شنو يا اخوانا اناء قدع عظيم كبير وفي اناء اكبر منه بيسموه الرزق والاقل منه يسموه العص جابوه قال لي عمل له ستار عملت له ستار واستتر بجمل وكده وبعد ابو ذر وشال مويه واختفل بها ما اصابته الجنابه هناك ها قال فسترتني بثوب ها واستترت بالراحله ما في هسه شغلانه مثقفه عندكم حمامات وبيوت وشغلانه وشغلانه ناس كانوا في حياه وفي حياه البساطه شوف واحد وجلابيه واحد وسطانه وكذا والشغلانه دي وناس ما اصبحنا الا ملوك بس يا اخواننا ملوك عادي بس خلينا نجي نتقابل ملوك عادي كل زول بقى له عماره وكوب وانت فاش وانت ماكل وانت شارب ملوك عادي عشان احنا فيه شايف الشغلانه دي واسترت بالراحلة بس للجبل هجم الراجل بس كده ده وقطع لي صوت بجاه كده وجنب الجماعة كده قلت له كده بسيطة حمام جاهز كده للشغلانة دي ما في الشغلانة دي يقول لي حقتكم جاهزة ده حمام يجعين يقول لي حمام وصخام ما هنايك كده ما يستحمى ذاته فوقه عمارة يا اخواني بنوع واحد اثنين ثلاثة طوالق مرة تجي شو تطلع فوق العمارة ثانية والله ما عجباني من اللي سوى عمارة ثانية غيرها تطلع منها ثانية ما تخش فوقها ثلاثة ايوه ما عجباني وتنزل منها سعودي يبني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بعد ما يشوف عمارة مال ثانية يجي يقول لك السروة ايوه لانه ما اليوم كونه مش يشتري عمارة مال ثانية وانا بتحول المال يمشي يجيبوا شنو الونش الكبير ده بوم بس يدقها كده لا من تتحط تبدا في الوطن ثاني يبني واحد من جديد الشغل ده مستحب ولا مكروه؟ حرام هذه زي وهذا اكراه يعني ايوه ما قروش بقدركم كثيره لكن حتى ذول كم قروش كثيره ذات الاسراف يعني دي ايوه اذا لا تسالني يوم يجي عن النعيم شايف قال واغتسلت قال فكاني ها القيت عني جنوب قال القيت عني قال جبلا ما كان عنده جنابه والشغلان شنو شغلاه لما يغتسل ذلك انه روى من دهر وجبل ها ابو ذر ما عارف الحاصل شنو هو بيمكس خمس ست ايام في الربيزة هو يصلي شنو يا اخوانا بدون يعني بدون شنو يا اخوانا بدون تيم وبدون طهارة لا لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام كلموا الحديث ده ما هو الجواب لأنه كلمه خطينا بقى في الحته دي طيب الامام النووي قال اهل العلم اختلفوا المساله بتاعتنا بتاعت من لم يجد الماء ولا مسلم وما في اربع اغوال يحسن ما قال يصلي ويقضي اكثر ما قال مالك واصبح يقضي والعداء لاشحله النووي قال ارجح الاقوال من عند الشافعيه كونه ان يقول كان مالك الماء يصلي قال اصحاب الشافعي اختلفوا فوق قال اقوى قول هو قول بتاع الامام المزني قال والدليل عليه قال هذا الحديث مثلا ما امر ابا ذر الحفاري في قضاء الصلاه خطينا بالنا في الكلام ده يصلي ويغضي أكثر ما قال مالك مالك معناه لا يصلي لا يغضي وابن القاسم شنو يصلي ويغضي وأسبق ويغضي والأداء لأشحب معناه قول اليوم أشحب معناه واخذ هذا الحديث ولا المسألة ما واضحة أها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له السعيد الطيب وضوء المسلمين ولو إلى عشر سنين فإذا وجد الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير بس كده ده طيب إذا الحديث كون النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره لكونه يقضي الصلاة دليل على أنه هو شنيع قلنا قلنا الصلاة بتاعته صحت ده واحد الثاني في مسائل قلنا شنو دائما الفقهاء بيتجوزوا فوقها في فرق بين زول بيعلم وزول ما يعلم في أشياء معلومة من الدين بالضرورة أبو ذر ما من فقهاء الصحابة هو أسلم هو شنيع قلنا أبو ذر من أوائل الناس اللي أسلموا يا قلنا قلنا من أيام مكة الأولى ما يبقى إذا شنو بيعرف العمود بتاع الدين وخصوصه وقواعده وغير ذلك لكن كل يوم بتتجدد احكام يعني اذا انت فقيه بتعرف الاشياء في الفتاوى ممكن تفتي لنا 80% او 90% تفتي لنا 10 كده معضلات مرات بتشكل عليك بعد المراجعه حتى ما تعرفها اذا الماء عرفته لا الشرع ما بيعاقبه فوق لانه بقى شنو يا اخوانا دقيق او بقى لو بقى مع غير العلماء انا استاثر بعلمه الفقهاء فقط عشان كده شنو الواحد لو قال كلمه الكفر مولانا والحال أنه عامي ولا يعرف أن الكلمة دي كلمة كفر لا يكفر حسنا بأنه نعم. ولا يعني مثلا يجي واحد بتاع عويز وإرشاد يقول قال مخير الله ذول قال مخير أنا كافر ذول كان قال كذا قال كافر ما يعرف الحكم ما بيقيسوها كده الصحابة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات قال والله قلت مثل ما قال ابن إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة مثلا ما تعلم بأنهم كفار لأنهم ما عارفين الكلمة اللي اسمها كنا كلمة الكفرين عشان كده معناه الفقهاء بيقسموا الحاجات دي على اثنين معلوم من الدين بالضرورة واحد قال الصلاة ذاتها ما واجبة ده معناته شنو شغل دين دراكو بس هيبقى هنا معناته يقع عليه الحكم لكن واحد قال يعني جين شنو كلام فارغ ساكت ما في حاجة اسمها جين ولا حاجة ما يذكر ما يعرف الحكم المقرر عندنا زول كان قال ما في جن ما كفر مع ان الجن ما ورد ذكره في القران لما تقول ما في جن معناها المعلوم في القران دي بتكذبها لكن هو لا يعلم ان النص بيعني هذا او بيعلم ان القران ذاته تضمن الكلام ده وانه الشيء اللي ورد في القران ده كونه زول لو قال كذا بقى شنو يا اخوانا ما يعلم هذا الا اجماع العالي واحد يقول الجن ده ساكت العالي ده كان قلت ما في جن نذكر زول كان قال ما في جن بيعلم الحكم كفر ولا ما كفر ما كفر لانه انكر العلم اللي ورد في القران كده زي ده شايف انه صلى جن يا اخوانا اتجوز في المساله وقال مسدد غنيمة قال من الصدقة شاي الغنيمات دي مش اشترى ان مثلا داري عمل له مال لا كله ما دي. وحديث عمرو شنو قال اتم من الحديث الصادق او حديث الصادق شنو اتم من هذا حديث عمرو فوق الغنوة اخونا اها قالوا شنو الحديث الاولاني عمرو بن خالد عمرو بن عون خطينا بالنا ده الواسطي وداك عبد الله كمان بيروه كان الاسناد الثاني مسدد يعني حديثين في واحد حديث عمرو بن عون اللي هو اول روايه والثاني شنو حديث مسدد الاثنين جابهم وبعد ذلك هذا الاسناد وواحد منهم بيقول شنو اتم من الثاني شوف حديثين يعني حديث واحد من حيث المتن ومن حيث الاسناد شنو الاثنين روينا من ده كبينا في نفس الشيء وبعد ذلك جابوا كبينا وحس ساق الحديثين كلهم شنو واحد وبيقول رواه فلان شنو اتم من رواه فلان لانها فيها بيان لبعض الكلمات اللي ما في حس كونه شنو يا اخوانا انه الغنم دي هناك ما قال غنيمه ما عرفناها يا غنيمه لكن ده قال شنو يا اخوانا من صدقه حسب هذه قاعد تم من ده بس خلاص حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن ايوب عن ابي خلابه الرجل من بني عامر قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني لقيت مسلم اهمني شنو التفقه في الدين حس انا الدين ده معناه كذا قال كذا انت مجرد قعدت مع الصحابه يوم واحد معناتها حتمشي تتصل اليه يقولوا من برضه قال لنا قول له صو كذا كذا كذا تسمع الناس ده بيتكلم انت تعرف خشوم فانت بتتكلم تعرف خشوم ثاني بتتكلم تعرف خشوم وانت ما تعرف هي كان عندك دين في نوع ما بيهمك تقول اتاري في اشياء بتسندني انا واهلي برضه قال لنا مش متعلمه اها برضه قال همني ديني فاعطيت ابا ذر فقال ابو ذر اني اجتووت المدينه حديث الأرنين واجتووا المدينه الجو بتاع المدينه اتغير معاي مثلا قال لي خلاص عمرو برا المدينة مش غير الجو قال فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوج الزوج من ثلاثة لكفاية أخونا مراح الزوج المذكور هنا في الصدقة أخونا بالزكاة ها وبغنم يعني بإبل وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها أطلع برا المدينة مش تشرب اللمن قال عماد أو ها وأشك في أبوالها يا قال له ألبانها أو قال له شنو أبوالها فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء بشيل الإبل بمش بعيد أعزب معنا أبعد منه ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة أي لا يقيب ولا يبعد والعازب سموه عازب لا مش من بعيد من الأهل ما عنده جميل جدا ها قال شنو قال أعزب عن الماء وماء أهلي كمان ظلنا من طلع جنيه أخونا يغنيمته وعنده عمارة هنا في المدينة نام يخلي المرأة وما قاعد في البادية وشال مرأة ما شبيها قال فتصيبني الجنابة والموي بعيد منها لأنه زول قاعد مع أولاده وإنت تصيب الجنابة فأصلي قال بغير طهور فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رحت من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم حلقت يا رسول الله قال وما حلقت قلت إني كنت أعزب عن الماء وماء أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور حديثنا التعجبين كل ما جاءت رواية تبين لي حسيت لما تجدار تحكيه تقول إذا ثاني ترجع تجمع الرواية كلها تقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بينما هو كذلك في يوم من الأيام نعم صلى الله عليه وسلم جاب له قنيمات الصدقة لهم بقت كثيرة قال القنيمات دي بتحتاج للرأي قم يا أبو ذر شيلها وإبدأ رأيك أبو ذر قام شالها وقال لزوجته وراح كي نطلع وقام مشوا الربيزة الربيزة دي بتقع للمدينة جنوب شارع مكة طوالي مشى قعد هناك أبو ذر هو بعيد من الموية في غنيمات وفي إبل والوقت ده في الجو تغير معه قال له دي فرصة عطلة وكلها ده هو حديث من التعاون جو المدينة بعد ده مش ياخد خمسة ستة أيام حتى ما يجي المدينة لما جل إنه صلى شنو قال أصابته الجنابة وهو بيصلي بدون وضوء لما جل إنه صلى شنو قال لي حلقت قال لي أحلقت شنو طيب جماعة الرواية كده كلها وما أحلقك قلت إني كنت أعزب عن الماء ومي أهلي فتصير ابن الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعسف يتخضخض معناه الموي شنو يا اخوانا تتطلب جوا وهو ما هو شنو دي ملآن ما كثير اها فتسترت الى بعيري شوف الى بعير اي بعير من العناء الجمال او كمان بعيري اضافه لنفسه الوجه الضبط الثاني فاقتصلت ثم جئت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان الصعيد الطيب طهور إل وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدها كده بس قال أبو داود روح حماد بن زيد أن أيوب لم يذكر أبوالها هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة مسألة فقهية لابد منها. الحديث صحيح من حيث الإسناد والقصة صحيحة، لكن بس الراوي وهم هناك قال له التمر وتمش تشرب اللبن بس فقط، لكن ما ذكر البول. أما الحديث اللي ورد فوق أن تشرب البول دل في قصة منه قال قال ما قال قال في قصة شنو أخوانا العرنيين، ما ناس جو من عرين وعقل قبائل من أهل اليمن جو المدينة وقال الجو يتغير معنا نسلم عداهم الإبل بتاعت السرعة قال لهم أمرقوا لا أمرقوا شربوا، قال شربوا اللبن وشربوا البول لما صحوا قتلوا راعي إنما سلم شنو وسابوا ومشوا. والتاريخ دين الصنهار قالوا الرأي قتلوا الجماعة ديلة على تاريخ نوحا بعد الساكد أزهر الإسلام وجروا مثلا قال حبوهم فجيء بهم الصنهار جابوهم وصمرت أعينهم قدوها بإذنهم بالمساند الحديث صحيح سبق لنا رموهم وهم شنو أخوان يستسقوا يقولوا أدونا موه أدونا موه نشرب ورموهم في الحر ما عدوا موه لحد ما ماتوا فيهم ربنا نزل إنما جزاء الذين يحاربون. لماذا داود يقول الحديث اللي ورد فوق شراب البول إنما ورد في جثة ساشنة أخوانا ليلة ناس الإبل ليلة أيوة هذا ليس بشيء وليس في أبوالها قال إلا حديث أنا استفرد به شنو أخوانا على البصرة هل هو الحديث بتاع شنو أخوانا الأرنين القائد طبعا أما ذول لو سفر ذول صحة طبعا هسه الصفر ده الصحابة ذول يسفر ويقبل داره كده وسطر من صلاه وقبل منه واغتسل النبي عليه الصلاه والسلام ها وكان سترك هو المطلوب. يعني العادات طبعا هي بتختلف من بلد لاخر. عشان هنا في بلدنا طبعا يعني في عاداتنا طبعا شوي بعيد ما تقدر طبعا حسك الجو لك جو قال لي تقدر ما بتقدر لكن الناس هم ذاتهم هناك كانوا معدودين أي ناس كانوا معدودين شوف الكلام ده أخونا ما كثير أثر المدينة أيوة ما في حاجة وافرة كثيرة المدينة يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حصل الفوش بتاع المسجد ده جاهو قدر المدينة كله الفوش بتاع المسجد جاهو قدر المدينة كله لكن البيت شنو بويت يراكوتا شاو بكر قال عوده ما هو بيتك تتعب الدار مخزن هنا ما في مخزن يخزن فوق شنو ما عنده أي حاجة. البهايم عادة العربي هذه كلها برا الجلة حنباتة ما فيه وكان حنباتة سرقوا أكثر يخذ الحبو كده بس ما هي من الدول البيت إلا النادر كده بس والبويتات كده وحيطة كده بس دولة الدرجال كده اللي غادي ما يشوفه بويتات كده بويتات كل المدينة في صور المسجد قالوا اللي هو شنو بره من المسجد تشنو الجمع يقول لي خارج المدينة وكان رجل خارج المدينة خارج المدينة حتى شوفوا شغل أنا شبيني كبيرة بويتات جدا شنو أيوة يعني هذا أيوة وحتى بين المسجد والبقيم هنا زي السريف ذاك أو البقي والمسجد ما هنا زي السريف ذاك بس أو البقي هذا زي السريف ذاك هذا زي السريف ذاك أو البقي ما شايف وكان إنه شنو البقي ليش ما خلا برا من العلة خلا زي التعشي قبل 50 سنة ده من أخور حلو بلي غادي ده مش بتقول له خلا ولا شيء مين بيت لا يبيخ حتى بس يعو كده الشباب يقول يجوا خلا كده حسن يقول لك جدا جيجي وكده حسن يقول شنو الناس ما يعرفوا جيجي وهنا هنا وسط العلة كان جيجي بس كده خلاص أيوة حسن عرفنا يا أخوانا شنو ما أنا صدر يوريك بس على أنه الحديث صحيح لكن ذكر البول شنو خليت والحديث ده ينفردوه يقول شنو قال وليس في أبوالها إلا حديث أنا استقرد به شنو على البصرة رغوش يا أخوانا أنه قالوا القصة بتاعت الأرنيين ديلا باب إذا خاف الجنوب البرد يتيمم. حدثنا ابن المثنى أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك أو إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تغسلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفهم شيئا. نأخذ منه عدة أحكام الحديث طبعا. عمر بن العاص أصلا 200 في عثمان. أي سنة 7 أواخر سنة 7 مع سنة 8 وقيل أسلم في سنة 8 ذاته. سنة 7 عمرو بن العاص وسعد وخالد بن الوليد ونادل كل من الناس اللي أسلموا شنو معه في مكة. خلاص لك فوكيدة ولقوا الطريقة تاني ما في ولقوا عنه شمال الإسلام كل يوم معناته شنو ما في الإزديات وعندهم حبل. شافوا أنه دين الناس أنا شنو حيظهر على الأديان. قالوا لك يا الرجل خلاص. طيب عمرو بن العاص أسلم سنة 7 وبكرة صديق أسلم من أول يوم. الناس سلم بعثهم للسرية قال قائدكم عمرو بن العاص. عشان ما يقولوا أنه نحن ولينا عليكم مختار ويقول مختار أنا ولدت أبوه كيف يبقى والي عليه شغلانة ما سنين مولانا ما أمر نحن ولينا عليكم موسى. موسى ده أبوه ما كان شيخ. الشيخ كان شنو أبوي أنا والسجادة في بيتنا ده كله ما محل لا محل لها من الإسلام ولا من العراق. الوجن في رجل مناسب في مكان المناسب ده واحد. والمسلمين اصلا ما بيجعلوك على عنك إلا تجتمع فوقك الكفاءة من كل شيء. خذ بالك جدا المسلمين ما بيقدموك إلا شنو تكون كفؤ من كل شيء. أي ظلم ولانا الله خلق بني آدم شنو غير الأنبياء إنت كان كامل من جهة ناقص من جهة. وبني آدم كده جابه كامل من جهات كلها ما في كده. بس مولانا ما بس حسن إحنا اختارنا قلنا شفاروق هو الرئيس تاع المسلمين كلهم في السودان. وهذا يقول ها فاروق ده أنا أكبر منه. ما عندها محل الاستدلال وما بالضرورة أنه اللي يبقى رئيس اللي يبقى شنو أكبر الناس كلهم. وهذا قال أنا أعلم منه ما بالضرورة أنه شنو اللي يكون أعلم واحد. شاف شغلة وهذا يقول شنو أنا أشرف منه لأنه جبت النبي عليه الصلاة والسلام. ما بالضرورة أنه اللي بيتولانا شنو اللي يكون شريف. أهلي أكثر من أهله. ما بالضرورة أنه البيت ولا أنا اللي يكون أهله أكثر من أهله. ما عنده قروش زي قروشي. ما بالضرورة أن القروش يكون هناك. كيف إنت اللي قلت شنو حس إنت أكبر منه عايز كيف هو أعلم منك. شوف إنت ما ناقص برة من جانب ما كامل. أنا أغنى منه إنت أغنى منه هو شنو أفصح منك وأوضح منك وأفقه منك. كيف إنت حسين منك ما في بني آدم كده جابوش مكان من الجهات كلها. يعني إذا بس كونك إنت أفضل مني حيثية أو من حيثيتين لأن من ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم. ودا عمرو بن العاص في نفس السنة اللي أسلم أنا قلنا جنوب عاصم لسرية اسمها ذات السلاسل سموها ذات السلاسل لأن المشركين شنو اترابطوا بعضهم. قالوا المرضي ما نخاف من الجماعة ما نخاف عليه ما نخاف معه هو اللي شافك دي كانت تخاف أنا أخاف ما نخاف. قال يقول أنا أجيب جنازير بس نترابط وكده عشان نشوف كده ما بيقتلوكم سريع. اترابطوا بعضهم مع البعض سموها ذات السلاسل. عمرو بن العاص يا وقائد ليش نو انا صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص هو النبي صلى الله عليه وسلم في بلد واحد في بلد واحد وكلهم قرشيين يعرف شنو داهية العرب بيسموه. عمرو بن العاص داهية العرب مولانا. طيب ابو بكر الصديق ما داهية؟ داهية عنده مجال. عمر ما داهية والنبي صلى الله عليه وسلم يمده داهية لكن المجال ده ذاته ما بلايت الا مع عمرو بن العاص. قال امشي للسريه قال له وراكم تك تك تك تك مشي لهم مشوا مشي دحموا العدو عدد بسيط كا كا كا كا كا كا قتلوا القتلوا غنم الغنم والعدو جرى. دارين يتابعون قال لهم ثابت هوامس. سيدنا عمر قال كيف ثابت العدو بده عمرو دارين الحكم. قال لي ثابت قلت لك انتصر عمر الخليفه عمر العنيف ده عمر بن العاص. قال لي عمر كان عنيف ما تمش. انا اقول لك ما تمش ما تمش. ابو بكر الصديق قال له يا عمر الشيء قال له لنا عمر حاضر حاضر قال عمر ما تمش. وقال عمر اتملى ليه ما شايف شغال انا جاب النيل بعد ما مشوا هنا ومشوا هنا وضربوا هنا وهم بكذب العدو جاب لي الدار يولوا شنو النار عشان يعملوا شنو الطعام. الدار يولوا قال زول شنو حل ما زول يولوا نار ما جاء واقف ابو بكر صدق قال له يولوا نار يا ما انا قلت لكم ما تولوا ما تولوا شغل كده زي ده. ابو بكر ها اوامرك ساعه العدو ما جو صلاة صلاة الجنابة وصلى بهم هو الإمام. ما كان أبو بكر يتقدم على العبيرة مما رجعوا حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أمير طبعا ما تقدر تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمير ده وكذا لكن ده يقول أن الزول ده مشينا معه لكن في حاجات كذا نحن ما هنا. الحاصل شنو؟ كيف ذكروا الخصال الثلاثة دي النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال لي ما لك سويت. قال أول حاجة عددنا بسيط والأدو كثير وما بيعرف عددها بسيط. لا من عصبنا من الأدو ما عصبنا وفرة كان طلعنا وتابعناهم بيشوفوا عددنا متى ما شافوا عددنا بيجوا راجين عليك الرجال لينا ما بيقدروا لينا نسألهم قال لي عصبت وقال الأدو بالليل شنو مراقبنا وما بيعرف عددنا كثير أو قليل إلا بإيقاد النار لأنه أي خليلة نار كده ولوها فيها ثلاثة أو أربعة أو خمسة نفر كان شافوا عدد نيراننا بيعرفوا عددنا برضو يتحمونا ما بنقدر عليهم هم كفر قال لي عصبت والجنابة شنو أصابت الجرامة والليلة باردة وكان يغتسلت بموت وربنا قال شنو لا تبقوا بأهلكم قال لي عصبت وذلك لكن شنو مثلا ما في حاجة اسمع الصدارة بتاعت الطلبة التجارية في بيتنا من زمن فلان فلان كيف يدوها لموسى من هاي ما معتادة ما عندنا حلنا الاستدلال احنا دارين نقول المناسب بس وخلاص وخلاص بالشريعة اما وما ايوه وما في حاجة اسمع يقول حصل احنا من زمان قاعدين ويجي يبقى خليفة هو وانت قاعد من جميل عشان يخطوه خليفة مش بس ما قاعدين نزور عشان يخطوه خليفة الجماعة الصحابة قاعدين معنا نزور عشان يتعلموا منهم دينه وده التعليم ذاته بيعلمك ده التعليم ذاته علمك كده بس الشغلانة ده الدين ايوه نمشي الدرس لقى وناس كله اها قال شنو ولا تلقوا بعديك ان ترفض هيك رسول الله ولم يقل شيئا قال ابو داود عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارج بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نخير شوف يميز ليك الرجال عشان تعرف ما تقليدي حدثنا محمد بن مسلم اخبرنا وحد عن ابن لهيئة وعمر بن الحارث ان يزيد بن عدي حبيب عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه شيء بهذا الثلاثة قال فغسل مغازنه وتوضع وضوءه للصلاة ثم صلى به غسل المغابن المغابن قال شنو الرستين هنا ما هنا مجمع الفرس مع العين هنا معناتها غسل اتجمر قال وتوضع وضوءه للصلاة ثم صلى به فذكر نحوه ولم يذكر التيمم الرواية قال أبو داود وروى هذه القصة عن الأوزاعي أن أصان عتية فيه فتيمم قال وريت الرواية اللي ذكرت أن توضى شنو أقوم ليس بصحيح لأنه جنوب يتوضى ما به حتى الحديث ده جابه عشان يوري شنو عدم صحته من حيث القلب بتاع الراوي الإسناد ما له صحة لكن كون الراوي شنو أقوم نويهم وذكر أنه توضى والحديث أنه شنو أقوم لم يتوضى بل إنما شنو روي عن حسان بن عتية قال فيه فتيمم الجنوب يتوضى ولا بيتيمم هذيك الترجمة بتاعت الباب الجنوب يتيمم باب المجد ها ايوه ال شنو ايوه هنا بس في غلط ايوه في هنا الترجمة بتاعتي دي هذه المجدورة المجروح معناه اذا كان اصابته الجنابة وهو كمان شنو دار يقتصل يعني عليه شنو ان يتيمم ما يقتصل لانه الكفل بيؤدي للهلاك. حدثنا موسى بن عبد الرحمن العنقاكي حدثنا محمد بن مسلم عن الزبير عن خريق عن عطاء بن عن جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه. شوف الكلام ده يا اخوانا واحد مع الجين ومشوا وهم مشوا مع النبي عليه الصلاه والسلام فالرجل يا اخوانا شنو اصابه حجر لما حجر اصابه شج راسه وبعد ذا كمان لما بقي عنده شج قلبه كبيره اصابته الجنابه. شوف الكلام ده يا اخوانا شايف ثم احتلم وفي لفظ فاحتلم فسال اصحابه فقال هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصه وانت تغدر على الماء. الحكم الاصل ما غير تعرف الفقه مع اخواننا شنو مع الصعب فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله قتلهم الله ليس الدعاء عليه بالله الكلام ده قاضي اياد اليعصري باب كامل في الجمع الحديث كلها الورده في الساعه والسنن اللي بيتكلم عن اويل امي يعني سكنتك امك وهنا زي ليش من قتله قتله الله دي كلها جماعة قال ليست من باب السطر وجاب أقام عليها الأدلة عشان كده من كتاب الشفاء لا بد للإنسان من قراءة وإلا لسه مهما قريت من التفسير والحديث لسه ما عرفت أنه وصل المعرفة الصغيرة 800 سنة ما أقول الكتاب أحسن منه في هذا الباب كيف شفاء الواحد ده مولانا الموجود في الساحة ده قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ما كان يسألوا معنى ألا يسألوا ماله المعنى من الكلام ده شنو؟ إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السعال، شفاء بتاع العي قالوا عدم المعرفة تشفي المرض بتاع العي، ليش ما أخونا السعال؟ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، هذا الحديث قال يعصر أو قال شنو يعصب، يعصر بمعنى شنو يقطر قطرات على الماء. ماذا الدليل بتاع الفقهاء في المسح على الجبيرة؟ الجري ذاته كان بيقبل كان بيقبل الماء بيسوي ليش يا اخوانا بيكبله ولا ما بيكبله؟ الجري مش هو بيحفر له انه ده المسح كان بيقبل مباشرة، ما بيقدر يحط الدواء تمسح الموية من قبل الدواء، ما بيقدر ذاته ما بيستعمل، تخط الإمامة أو تخط اللفافة من فوق عليه وأنت تمسح شنو من فوق عليها ويكفيه. ده معناه يعصرة أو يعصبة، يعصبة معناه يربط، شك موسى سواء كان قال يعصر معناه يبلغ قطرات بس ويمسح فقط، أو كمان قال يعصبة معناه يربط على جرهه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. إذا ده دليل المسح على الجبير يا أخوانا. حدثنا نصر بن عاصم العنصاري، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال أصاب رجل شاي أصاب رجلا جرح في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، إشارة للرواية ذاته، ثم احتلم فأمر بالاغتسال بين أصحابه قال ما ترقص، شوف الناس متمسكين بالدين كيف، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ الجواب معناه بلى شفاء العي السؤال، إما لو ما فعلوا. باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، ها في نفس الوقت يعيد الصلاة ولو ما عيد يا شيخ الطاهر، المتيمم غير يقوم وصلى ولقى الحياة يعيد الصلاة ولا ما يعيد أنا أقول كفاية، في حالة يعيد الصلاة وفي حالة لا يعيد الصلاة، يا ذل بعيد فوق الصلاة إذا كانت الموية موجودة في رهله هو نساء، وفي حالة كانت أنه شنو حكمه أنه راجل ماء وقدم في أول الوقت مش أول شنو. جميل جدا. حدثنا محمد بن إسحاق المسيدي أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سالم عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي أصاب لم يعد الصلاة، فقال للذي لم يعد الصلاة أخذت السنة وأجزأتك صلاة، وقال للذي تودى ها وعاد لك الأجر مرتين. شوفوا شغلان كل واحد منهم معناه النبي عليه الصلاة والسلام شنو يعني أقره. طيب إذا هسه الصواب يأتيان هسه الإعادة ولا عدم الإعادة؟ عدم الإعادة هو الأصل لها السنة ذات. أيوة إذا ما نعرف السنة في الحتة دي شنو واحدة هاوداك شنو حسين إذا عندما بدينا المسألة بتاعت أنا إذا اجتهد المجتهدان إذا اجتهد المجتهد فأصاب فلو أجر أخطأ فلو أجر واحد، مش كده هو مغرر جديدا المصيب واحد والمخطئ شنو الثاني، لكن خطأ ما بيخليه يعتم لأنه ما تأمد الباطل ولا أن الشروط بتاعت الاجتهاد كان متوفرة لديه. قال أبو داود وقيره ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل، يعني الحديث ده معناته أبو سعيد الصحابي ده شنو يا أخواننا ما مذكور في أصل الرواية والحديث شنو مرسل. أي حدثنا عبد الله بن أبو سعيد ما صحابي كان حذفنا الصحابي ورفعنا الحديث يا اخواننا مرسل، وده مرسل التابعي معناته شنو الحديث باعتبار شنو من الاحاديث المقطوعه، لكن ورد من طريق اخر هو شنو يا اخواننا متصل، عشان كده حكم على الحديث بانه صحيح. اذا حصل الحديث مش مرسل من هذا الاسناد ما ورد في النسائي، ورد في الحاكم في البيهقي، ده كله ورد من الروايات صح، عشان كده حكم على الحديث بانه شنو صحيح من الطرق الثانيه. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا ابن لحيه عن بكر بن سوارة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. شايف يعني مثل الرواية. أنا عندي أعلام عملت جزء يا أخوانا من 14 جزء عملت جزء واحد الشرح هاي 14 جزء عملت جزء واحد. طيب الجزء الثاني بيبدأ بباب شنو هناك عندكم الغسل عامل له بسمل هناك عندكم ما فاصلوا هنا فصلوا من أجل شنو يا أخوانا أنه ممكن ده ما ممكن يشبه كده يعملوا براه عشان يفصلوا المجلدين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في القسل للجمعة. حدثنا أبو توبة الرديء بن نافع أخبرنا معاوية أن يحيى أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب بين وبينما هو يخصب يوم الجمعة. ما تقول يخطب من الخطوبة، يخطب من الخطابة. يوم الجمعة إذ دخل رجل، الرجل هو سيدنا عثمان في أثناء الخطبة. الإمام أخونا عنده صلاحية، هو يوم الجمعة يخطب في المنبر، كشاف ذلك يتكلم معه. قوم ما تقوم، صلي ما صلي، تعال أن اشتبه الاتفاق صحيح. يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة؟ زول يقوم يتأخر، يعني يحدث نفسه يتأخر هناك، ما تجي إلا زي الوقت ده الإمام بيخطب. فقال الرجل له سيدنا عثمان ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. والله يقول فعلا أني تأخرت، لكن مما سمعت النداء بس توضيت وجيت. فقال عمر والوضوء أيضا وضوء بس والغسل منه، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ وكده بس تكتفي بالوضوء. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ومنصوب لجد ذاته بن قعنبي عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. سبقنا في الصحيحين وجوب السنن. حدثنا يزيد بن خالد بن الرملي أخبرنا المفضل يعني بن فضالة عن عياش بن عباس عن بقير النافي عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواه الجمعة واجب. الشارع يقول شنو الحديث ده عام لكن مخصوص المسافر ما محتلم لكن شنو ما عليه رواه الجمعة، والعابد شنو محتلم وما عليه شنو أخوانا رواه الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل شايف عليه شنو أخوانا عليه شنو الغسل المؤكد. قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاءه من غسل يوم الجمعة وإن أجنب بعد الفجر كان. من عندنا وكيف قلنا ما قلنا يستحب كونه يجدد الغسل يكون شنو متصل بالرواه ولا شنو، وله شرط شرط الغسل شرط ده شرط شرط شرط شرط شرط اتصاله بالرواه ولا شنو. أيوة شرط كده يعني. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حاء وحدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أبو داود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سالم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه فلم يتخطى عناق الناس ما جد شنو بجد تنطيد يعني عنق الناس أيوة الساقط أيوة الساقط هنا عاملين له في الحاشية ومس من ثيب الإنسان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى ثقاب الناس مش كده عناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ. دل الحديث على أن شنو صلى ما كتب الله له، دل على أن صلاة النفل ما مفتوحة، وهنا كمان لم يعني خرج إمامه خرج الإمام معنا دل على أنه ما في صلاة، كانت كفارة لما بينهما وبين جمعته التي قبلها من الجمعة دي لحد الجمعة الثانية. نعم ولا ذكرت أنه قبل ثلاثة الجمعة قال كتب يعني صلى ما كتب الله له. شايف ما قال ما ما ما, ما هي حاجة محددة. فصلي شنو منه المفتوح ما محدد ده قبل الصلاة. وبعد ذلك جاء الإمام قال أنت سكتت قال بيبقى لك شنو كفارة من الجمعة لحد الجمعة القبالة سبع يوم. في رواية أضافة ثلاثة أيام لعشر يوم. قال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. شايف مع كده ده عشر أمثالها لأنه سبع زائد ثلاثة يساوي عشرة. قال أبو داود وحديث محمد بن مسلمة أتم ولم يذكر حماد كلام أبو هريرة. شايف مع كده ده أتم من حيث الكلمات بتاعته وما ذكر كلام بتاع أبو هريرة. عدم ذكره له شنو اختصار. حدثنا محمد بن سلم المرادي أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبقير بن العشاش حدثاه عن أبي بكر بن المنقدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم واستواك برضه. مش تمشي الجامع وانت شنو ما مستوي. وها ويمص من الطيب ما قدر له إلا أن بقير لم يذكر عبد الرحمن معنا ورع لأنه في رجل ساقط وقال في الطيب ولو من تيبي المراج. كان ما عندك ريها خاصة قال تجيء الخبرة بتاعت الولية شخص طاير بتاعت الولية ديك المساعة تاسع ما تنزل فخش الرجال جماعة عمليك جاي بالوين دي دي دي دي زل جاي بالوين حسوة. حدثنا محمد بن حاتم الجرجاء شايف الجرا الجر جاء الجرجرائي الجرجرائي أيوة حبي ها. أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني حسان بن عطية حدثني أبو الأشعث الصنعاني حدثني عوس بن عوس الثقفي شايف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قصل يوم الجمعة وقت صلاة ثم بكر بكر وابتكر ها غسل واغتسل. قالوا سألوه يا أخوانا عن كلمة غسل واغتسل دي معناها شنو. قال ومشى مشى للجمعة ولم يركب مشى بكرعينه ودنا من الإمام جقريب منه لأن الميكروفونات ماهي فاستمع لكلام الإمام الجقول في الخطبة ولم يلقوا ما عمل اللقو الورفة الكلام الفادي كان له بكل خطوة عمل حسنة عمل سنة عجر صيامها وقيامها. والحديث صحيح يا أخوانا أيوة هذه جايانا في النص جات في المتن جات في الشرعيات ها بيقول شنو. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبارة بن نصي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قصل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نهوه. طيب هنا بيقول شنو كلمة غسل بمعنى رأسه واغتسل هو الجسم. غسل رأسه واغتسل شنو الجسم خلتنا بقى في الحتة. وبكر معناها تراها في أول ساعة وابتكر بمعنى أدرك أول الخطبة واضح ولا كيف. هاي غسل غسل شنو رأسه واغتسل شنو معنى جعل أن الرأس براه حلة والجسم شنو حلة ثانية. بكر مشى بدري وابتكر شنو لقى أول الخطبة مش لقى الإمام في خطبة قربت تنتهي ولا كده. طيب بجينا برهنا في المتن. حدثنا ابن أبي أقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال أخبرنا ابن وهب ابن وهب السائب الإمام مالك ذاته ما مصري هو أيوة. قال ابن أبي أقيل قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ومس الطيب ها ومس من طيب امرأته إن كان لها ها ولبس من صاله ثيابه شوف أحسن جلالية ثم لم يتختل غاب الناس ولم يلق عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لقى وتقطع رقاب الناس كانت له زهرة بدو صلاة الظهر وتقنط عن الظهر لكن الأجر ذاك شنو يا أخوانا ما عندك اليوم أيوة. هو طبعا الغسل الجمعة الوارد شرعا طبعا بالصابون ما بيصح، هذه سائر الاغتسالات الشرعية كلها بالصابون ما بتصح، بعد ما تقدم الغسل بالمول العادية بعد دخل كما تأتي تغسل بالصابون. هكذا أقولها معرفة راحت لي وين كده معرفة. طيب وين هسه مستقبل ولا طيب نمشي. حدثنا عثمان بن ابي شيبة اخبرنا محمد بن بشير اخبرنا زكريا اخبرنا مصعب بن شبيب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي العنزي بن جبير يا اخوانا عن عبد الله بن الزبير عن عائشة انها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. أيوة الحديث ده ضعيف، الرجال كلهم ثقات، لكن يقول في إسناده في من أخونا شيبة يعني ابن أبي شيبة دشني أخونا أبوه لسوحزه، والحديث زي ما رواه الإمام أبو داود في السنن هناك رواه من أخونا الإمام حنبل في المسند ورواه الحاكم ورواه البيهقي، لكن كل شنو ضعيف. طيب ده الغسل من الجنابة طبعا ما ثابت بالقرآن وبالسنة، ويوم الجمعة ثابت بالسنة الصحيحة، ومن الحجامة فيها شنو يا أخوانا استحباب الغسل الدم إذا كان أصاب الجسم، ومن غسل الميت الحديث صححه لكنه للاستحباب في منه من قال للوجوب، لكن لما مدوه في مصحف نحن على أنه مصحف أيوة شلة نقدر أقول وجنه في هذه في كتاب ألف الحافظ ابن حجر الأسقلاني قدر نص الكتاب ده قدر ده مشنو تعجيل المنفعة لرجال الأئمة الستة هسه في السوق فيه موجود انت ممكن تحاول تشتريه اي زول ذكر هنا ده يديك اسمه بالكامل وترجمه واضح ولا كيف؟ ولا مختار ما وقع عليك الناس المذكورين خلانا كبير شنو؟ اي واحد مالاته شنو؟ اسمه وبلده وشيوخه وتلامذته وترجمته اسم الكتاب شنو تعجيل المنفعة لرجال الأئمة الستة أيضا روى عنه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود بن ماجه والنسائي والرجال كان روى عنه البخاري ومسلم دون أصحاب السنن يورثون فلان روى منه البخاري فلان ما روى منه البخاري فلان روى منه مسلم فلان ما روى منه مسلم عرفت بالرجال. بيقول شنو ثاني حدثنا محمود بن خالد بن الدمشقي أخبرنا مروان أخبرنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده شوف رأسه وجسده. حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي أخبرنا أبو مسحر عن سعيد بن عبد العزيز قال غسل في قوله يعني قال في قوله إنه غسل في لفظ مشدد في التقطع واغتسل قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان أول حديث يجينا ليه وجينا أخونا في الموطة هناك مع مليان أبي صالح السمان وعبد الكريم السمان أخونا صاحب الطريقة السماني هناك قالوا بيع الثمن في المدينة التمثل في البقيع أنا لا لا لا عبد الكريم السمان التقى مع شيخ الطيان رضي الله عنه في العمر أكبر من شيخ الطيان والتقى معه في المدينة وأخذ عنه الشيخ الطيان رضي الله عنه عبد الكريم السماني يعني الشيخ أحمد رضي الله عنه متوفى سنة 1230 قالوا سنة 1150 متوفى سنة 1230 عاش 80 سنة هسه 1230 هسه في 1430 200 سنة طب بدون زيادة ولا نقص دي شنو هل هو شنو مبارك الشيخ الطيان وهو قد انتقى مع هذا نقدر السمان بس اسم يعني شاشات لا لا الشيخ الطياني انت ما قلت له الطريقه الطيانيه بتقول انه شال منه الطريقه شال منه فوائد واسرار الشيخ الطياني اخذها منه من عبد الكريم السمان اما الشيوخ اللي اخذ منه الشيخ الطياني ايوه يعني كونك انت عندك طريقه لا انا من كونك ما اخذ الطريقه ذاته ده كمان داير محاضرة كاملة ده محاضرة والوقت ما بيسع عليه ده براو اي لا نعم قبل ما يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في اللقاء بتاع اليغزة كان ماخذ طريق ملاهي ماخذ شنو ماخذ الطريق الخلوتية هو الشيخ التجاري شنو كان خلوتي الطريق بتاعت الناس الإمام الدرديري هدر صاحب أقرب المساجد بها الطريقة شنو الخلوتية ذكروا من زي ذكر التجاري لكن شنو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شنو الطريقة الخلوتية شنو تذكر واقفة فتنا بعنا لما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له شنو يقول له أنا شيخه ودعانك المشايخ معناته تعبده هو شنو شيخ النبي عليه الصلاة والسلام كون شيخ النبي عليه الصلاة والسلام شنو من حيث الطريق لكن كونه في حاجة مفيدة نافعة من فلان وفلان ما مهم أنه يشيلها من غيره أما الدراويش من التجانية ومن غير التجانية هنا كل واحد داري يجيب على أنه شيخه ما أخذ من زول وهذا ليس من الإله شيء تريد الكلام ده الإمام الدارقطني قال لولا البخاري قال لما جاء مسلم ولا ذهب إمام الحديث في الدنيا الإمام مسلم واحد منهم قال لولا إمام البخاري لا كان نشر ولا جاء طيب يبدأ إذن شنو مهما كملت مكانة الإنسان ومهما ارتقى الإنسان في العلم والمعرفة وغير ذلك إلا هو شنو بيحتاج لرجل آخر احتياج للثاني أو للآخر مش بدل على أنه هو ما عنده مكان أو على أنه هو شنو نابس تفضل الله عز وجل يؤتي من يشاء وجد في عمرو بن العاص ما لم يجد في ابي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم ولا انا. ايوه لا تقصد الافضليه. ما لا يوجد في الفاضل ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. النهر ما لا يوجد في البحر الكبير ده. ترى البحر ده في قصب السكر. أو في شجرة الجواب ترى النهر المالي ده شو جواب مكتبه مكتبه السكر ما يجوا وهنا في بحر نتيجة هناي في حاجة توجد هنا وهنا في البحر ما في موجودة ده ما مسلم فوق قلتنا النقطة دي أخوانا خليك من الشيوخ الصريح هل هو شيوخ عديم بالصغط أنا شيخ شيخ سليمان وإنت شيخك شيخ يعني إبراهيم أو شيخ عبد الله إنت بتجعل عنه شنو شيخك ده أصلا هو ما بياخد من زول ولا يتعلم من زول ولا هو في مستوى الزول ولا هناك ما عنده علم ما عنده علم والعلم شنو لكن كل زول ياخذ من ثاني الامام مالك رضي الله عنه اشهر ثلاث طبقه الدنيا اخذ من كم اخذ من 900 من التابعين 600 من تابعين كل واحد لاقى واتكلم معه وتبادل الكلام وسمع منه حتى بقى عالم البخاري راجع الرجال اللي كتبهم البخاري الروى عنه والما روى عنه نايف عمل شنو التاريخ الكبير أشهر مجلدات بس يتكلم في الرجال ورواياته التقى مع كم أخذ من مئات من الرجال أشهر مجلدات بس الرجال فقط نعم انت تبقى عالم 200 عنك انت شنو انت وشيخك كلكم عندكم علم العلم ما يبقى علم شنو انت وشيخك وزي شيخك وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين الا تعاشر شنو مئات من العلماء حتى ما تصل لدرجة العلم ليش مو عشان كده شنو استحب على العلم والرجل كلمات المسؤولين لكل أمش المغرب ما تمشي ناس عندنا الحاجة تعبد علينا من السودان مما ما شوف اللي أبو ظبي قال والله في السودان ما في لي بس كل واحد مش أبو ظبي يقول ما في لي ليش مو وجد الشماليد ليش مو في أبو ظبي جمع الجوامل من السلكي في الصدوف مراقب الصعود في الوصول الفقهي للصادة المالكية في الصدوف مختصر خليل في الصدر والسنة النبوية من أول لآخرة تحدث فيها بأبعادة يقول السفيلة لما تلسى قول نعم ما في إليه هو إيه لنا ما هو يجوز يبقى جنو تغادي لا تدعمش المغرب تمش تلقى ناس لا من تتعجب عشان كده جنو لا يستغل ابن هجر الأفغاني هو شيخ الإسلام لغب شيخ الإسلام شارح البخاري البخاري من أحسن شروع اللي وضعت عليه جنو ابن هجر الأسقلاني لكن ابن خلدون لم يتحرك من المغرب وجا مصر شيخ الإسلام ابن حجر الأسقلاني جه حضر شنو في حلقة بتاعت ابن خلدون ويسمع ويستفيد محمد فيروز أبادي مؤلف القاموس هو اللي ألف القاموس هذا بتاع اللغة العربية الموجود هسه ده بتاع اللغة ده تتلمز على شيخ الإسلام ابن حجر الأسقلاني من حيث الحديث وتتلمز شيخ الإسلام ابن حجر عليه شنو من حيث اللغة العربية ما في زول بلا عالم بعالم واحد وعالمين ده علم قدر أنا بوري خالتي وأمتي وأولاد عمتي فقط أما علم واسع ما يبقى كده أكبر من كده هو دايس دي درويشة ولا شنو أيوة طيب نمش يقول شنو ومن جبريل بالضبط كده. وبعد العلم بعد النبوة بعد العقل بعد الفهم بعد الإدراك مثلا لما الأم يجيب له اختار يقول له جبريل أها الرأي شنو أنه مثلا يستشير جبريل أها الرأي شنو وما علم أنه مثلا يقول شنو أشيروا إلي أشيروا إلي وأبو هريرة قال شنو ما رعيب أنا أحد قال بيكتر من الشورى قال زي أنه مثلا نعم وقال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا على من اقتصد كده زي ده ما في حاجة اسمها تبقى عالم اسبراب وكون أنا هندي سر هناك يوجد من الأسرار عندك سر وما موجود عندك سر وآخر عندك سر غير سر ربنا كونه بس الشغل ده أنه ما دام فلان ده ولي خلاص هناك ابن عطاء الله سكندري سهل سكن قال ليس كل من ظهر تخصيصه كمل تخليصه خصائص بتاعتك اللي هي الحكم الكرامات كان ظهرت ما يكون شنو خلص كمل تخليصه بعد ده غير الكرامات ده محتاج لعلم نعم عشان كده مولانا الشريف أحمد عبد القادر رجل عالم ورجل بخاف من الله يقول أصلا كان بيعرف مولانا الشريف كان ذكر ذكراه ده شنو إلا أي موقف أنت بتعرفه وتعرف العلماء تعرف أن مولانا شنو عالم وبخاف من الله مولانا شيخ عبد الكريم سعد الدين در أبو ناس محمد الحافظ ده شيخ اللي مولانا شيخ أبو بكر أبو مولانا شيخ عبد الكريم مسك إيد ولده ده مولانا شيخ عبد الكريم علامة أبو تك تك تك جابوا لي مولانا الشريف صلى الله عليه وسلم ده إيد المغالي مولانا الشريف ترحب به وفي الدندر الكلام ده ها لا من مولانا الشريف قعد مع مولانا الشيخ عبد الكريم قال أبو ناس مولانا الشيخ عبد الكريم اسمه ما أعرف أنا قال مولانا الشيخ سليمان ولد أعلم مني وصادق الشريف وابي مولاي عبد الكريم عالم منه لكن قال انا ببقى ليش شيخا في تربيه النفس ونقول في التاريخ بتاع القوم وقد كان ذلك هذا هو العلم والانصاف ما بنقول انه مولانا الشريف احمد شنو ما ممكن ياخذ من زول محمد احمد المهدي بيركب الحمار بتاعه من وين من الجزيره دي اسمع الكلام ده التاريخ كاتبه تب حمارته لحد ما يمشي يفوت بالشارع ده شارع بتاع الكوره هنا يمشي القرية الفلاني عند الشيخ يمشي يدرس الكل عايب بتاعت من يمشي يدرس الجهاد زول واحد من الأنصار ما تقول له أنه ما هذه تلمز من فلان وفلان يشوف كيف ما هذه يتكلم في السجال زي الشيخ أبو بكر الشيخ أبو بكر أو قرية عثمان وعثمان قرى من محمد هارون هو أنه ما هذه شنو علم جاي من السماء كما عنده علاقة بالعلم العلم الشرعي أو ذا كده وما بيكون إلا أنت تأخذ ويأخذ منك وتلتقي مع قذر من الرجال حتى ما تصل درجة شنو راجل ايوه الدرس اخونا اللي راه كله في ونسه ونحن نلقى ما حتى نجي فيها اهاني ناس وقفنا وين قال شنو ايوه ابي صار السمان شايف انا ابي هريره سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راه فكانما قرب بدنه ومن راه في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راه في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشه أقر كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة إذا خرج الإمام أدرك الملائكة يستمعون الذكر عليه الخطبة الحديث سبق لنا باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة حدثنا مصدر أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس مهان أنفسهم يعني الناس ناس مهنة كل ذول بيشتغل ليخدم لنفسه قال الناس كل واحد شغال ده عنده جريف وده عنده خنم وده عنده شغال في التين بيبني وكده زي ده هم مهان انفسهم لانه كل ذول هو اللي بيعمل لنفسه مهنة نفسه ما عندهم خدم فيروحون الى الجمعه قال بهيئتهم زي ما هو ما عرف مين الخلا ده الراجل بتاع الخلا ده يمشي يصلي يخرج يخرج ده وما عرف تعتيد ده كده ده وخلك سماك يدين ليه السمك ده فوقه فقيل لهم لو اغتسلتوا ما كان يكون عفيف ليس استحميته ده كان اخير حدثنا عبد الله بن مسلم اخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو ان اكرمته ان ناسا من اهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس اترى الغسل يوم الجمعه واجبا فعلوه هو قال لا ولكنه اطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب اذا ما قيد لنا الحديث يا اخوان غسل الجمعه واجب على كل مغتسل كده وساخبركم قال كيف بدا الغسل السبب ذاته قال كان الناس مجهودين الناس بتاعنا الكده ما مرتاحين جهد هو التعب يلبسون الصوف والصوف تقيل وبيخليك تعرق كثير ويعملون على ظهورهم زول بشيل في ظهره وكان مسجدهم ضيقا مقارب الصخر السقف كمان ما عالي الحو ما بيجي قريب ده بس رفعوا الحيطة كده وبعدين جابوا الجريد بتاع النخيل خطوهم فوق عليهم شايف ومقارب الصخر والناس بعد ده شنو يا اخوانا انما هو عريش العريش معناته شنو الجريد بتاع النخيل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيت بتاع القش بتاع الحطب اسمه العريش في يوم حار وعرف الناس قال في ذلك الصوف يوم حار والناس لابسين صوف والصوف شنو سخن والعنو تخين يا أخوانا هذا حتى ثارت منهم رياه هذا بذلك بعضهم بعضا زول قاعد جنبك وهو شنو جسمه متغير فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح يعرف أنه المسجد شم ريحته ما سمها قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دونه وسيله شوف شغلانا يا أخوانا الناس اللي لهم يا أخوانا تجي المساجد تجي الناس إلا يعجبوك كم في الغرة خليك من ناس المدينة تمشي هناك ده أصلا تلقى الشغلانة يعني ضمان أنه كل واحد نديف زول تفوز بس جلابي وسخانه تلقاه زول ما مستحم تفتش وما تلقاه قال ابن عباس ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير يعني بعد القروش بقت إنهم يتوخرت بقليل كان بيلبس الصوف ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل كان ما بيكم مهان أنفسهم يشتغلوا بدون خدم والخدم بيجي يشتغلوا لهم ووسع مسجدهم وذهب بعد الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب لذا القصر في موجود لكن كذا المؤكد أكثر من هذا حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا حمام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الوشم يوم الجمعة فبها ونعمة تقدير ابن هشام هناك في قصر الندى فبها معناها فبالرخصة أخذ ومن اغتسل فهو أفضل الحديث صحيح باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل يسلم فيؤمر بالغسل حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان أخبرنا الأقر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام دار نخش فأمرني أن أغتسل بماء وسدر ده بعد ما دخل الإسلام بموية وصابون كمان حدثنا مخلد بن خالد أخبرنا عبد العزيز عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج بإسناد عالي شيخ الإمام البخاري قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر يقول أحلق ألقي عنك قال الشعر بتاعك ده قال الشيل من راسك قال وبعد ذاك كمان شنو الشعر الراوي قال شنو معناه يقول أحلق راسك قال هل معناه أنه أي زول أسلم يهلك راسه قال ليس المراد كذلك قال هذا يسوي شنو الشارع بيقول أنه في ناس عندهم بيعات وعندهم عادات واحد يقضي عمره كله بيحلق شعره لكن في شعر هنا راسه ما بيحلقه عنده فوق الإتغاد الواحد يكون عنده شعر هنا شعر هنا هندي قال هناك عندنا في البلد الهندي رمع عنده شعر هنا ده كده ده خط واحد أو خطين بيجاي ما يحلقه يحلق هنا ويحلق هنا هنا ده أصلا ما بيحلقه هلا من أسلم قال الشعر اللي انت كان موجود عندك ده بدك تشيله أما قول له شعره عادي وأسلم لا يستحب ولا يجي هاي التولية ممنوعة بنفس الحديث سبق لنا في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزعي والقزو هو حلق بعد الرأس التولية تقول تعمل التولية وما جائزة الناس يشددوا في في في في كون ذول عمل حلاقة ويخلوا التولية حكم واحد والتولية ممنوعة اتفاقا والحلاقة اختلافا هل ليه اتفاقا ما هي حلق بعد الرأس ما التولية ذاتها بعينها ما التولية تختلف من قبيلة لأخرى هل العرب كان البارجة ما يعملوها في وسط الرأس كده خلوها يشيلوا دي يشيلوا دي خلوه دي التولية ذاتها لأنه المنظر شنو ما كعب والناس اللي كانوا بسووه أصو كانوا عاملون ورابطون زي اعتقاد عشان كده شنو قد عليهم ممنوع ما جايز ما فيه مربوط باعتقاد وزيد عليه كما شنو انت التولية بتاعتكم شنو تعملوها هنا ده هو يعني يقول أنه كان حلق الشعر كله ما خلوا باقي في شيء يختلف من بيئة ومن اعتقاد لآخر ده كله كان موجود ده القزي المنهي عنه كان بيقى بس مجرد عادة الكراهة دي ثابتة كان بيقى فيه اعتقاد الحرمة ثابتة طيب أما الحلاقة هي العادية دي هي تظل يخفف الشعر طبعا هذا هو الأصل طبعا في الشعر أنك تحلقه لكن شنو ما تهلكوا بمعنى قص مش تهلكوا بالموس. العلاج بالموس إلا إن احتاج الرأس إلى ذلك شنو إلا علة طبية لصواب. قالوا عندك دبس داري قبلية الضوء تعالج هنا تعالج كده ساكت مخلوق. قال لي علي محالي خلي آلي محالي أحس ده هو داري النجليون ها حالة ده العلاج قالوا شنو تبسر الشعر كله بمستوى واحد. طيب هالشيء زي العلاج اللي عملوه أولادنا قاموا الحاجة يسموها الدفعية. هالي الدفعية دي هل هي الخزة؟ واحد يرى أنها شنو تشبه القزع وآخر يرى أنها لا تشبه القزع عشان كده تكون شنو مختلف في كراهاتها. حبينا بالنا أما هنا عالي وهنا منخفض زي ما بيعملوا أولاد مثل زي الكارلويس العالي ده بنشوف أنه ده ما جائز لأنه فيه تشبه في الكفار اللي بيعملوا الشغلة هذه كده الشغلة المولانا. أها ها ايوه قال لي كده اول حاجه هنا قال لي شنو القي عنك شنو شعر الكفر اذا الشعر عرفنا بتاعنا الشعر بس هاي بتاع الاعتقاد ده اها يقول كلمه يقول معنى تفسيرا لكلمه شنو القي الشعر ده الشعر ما شايله ما دار حلاقه يقول معنى احلق قالوا اخبرني اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اها قال لاخر ما هو القي عنك شعر الكفر واختتم عمل ختام ما كان شنو ما مطهر كده ليلى زول طيب أكثر من عمره 50 سنة ما مطهر يجوز شرعا بل مطالب شرعا أنه كون اسمه أخوانه أنه يطهره لكن لو علمنا عن طريق الخبرة أو عن طريق الطبيب اللي عنده خبرة قال أن الختان يأثر معه وها ممكن يدوز كده بدون ختان لكن الغالب شنو يا أخوانه أن الختان ما بيدر سيدنا إبراهيم عليه السلام والسلام قلنا ختن نفسه بعد 80 سنة عند القدوم هل قدوم عالة أو قدوم اسم موضع اختلف صراح البخاري في ذلك باب المرأة تغتسل الزور الكبير ما عشان ما عنده خبرة ولما نقول النظر إلى الأورى حرام نقول ده هو بمثابة المرأة مع الطبيب الأجنبي إذا كان ما في البداوي إلا هو يجوز أن يزرع أورته أو هو يعالج الحكم الشرعي مع جاب ذلك هناك أرجو الخاتعة الشريعة أصول الشريعة اللي بتدور عليها الكليات الخمسة منها شنو في الدين والنفس والمال والعرض قال شنو يبذل واحد فيما هو شنو صح المقدم عليه إذا حفظ الأورة شنو ما تحسينه حفظ الأورة كون ذول ما يرى عورتك ده ما تحسينه وكونك تعالج من المرض اللي عاد بيجي لا يناش ده حاجي إذا تعرض التحسين والحاجي يخدم الحاجي على التحسين زود أجنبي كيف يشوف الشغلانة دي ما قريت الشريعة ولا يوم واحد أصلا ما قريت أما لو قريتها في الشريعة طبعا ما في من الإنزال كان عنده خبرة ما في معنى من ذلك ما في معنى من ذلك طيب باب المرأة تحتصل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ثم تصلي فيه الثوب اللي حدث روبه زي دمه تغسل دمه بعد تصلي حدثنا احمد بن ابراهيم فيها الكثير ما في زي حدثكم بما لنا الدواليب وكراتين وتيت العنقري اخبرنا عبد الصمد بن عبد الواحد هذا شغلتها رساله في البيت الاولاد انت وثلاثه في الدنيا عندكم دولاب بشيل حضوركم بشيل الا تبلش له الدولاب وتبلش له كراتين في شوال وكذا وشغال على هذا شوال كان قلت له والله شيء هذه رميت شعر والله رميت جوال في شعر تصوب ايش بذات لكن ما بيشتغل بالي لا تصوب ايش بذات عجالة شغالة الناس كانت تعزين حاجات كثيرة كلها خلوها شوفوا شغالة دي حاجات الناس بيجي عندهم صوب واحد يا اخوانا شوفوا الكلام ده الحاصل لان الملوك عادي قال سألت عائشة عن الحائط يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره قال فلتغيره بشيء من صفرة ما في معنى من ذلك تغسل ولا غسله القطن كان عصاب الدم حتى في قماشكم بالصابون القوي ده شنو مرات ما في صاب طيب الأثر بتاعه قال شنو تشيل الصفرة صفرة شنو زي اللون بتاع الأصفر ده الأصفر ما عنده رايها وهو طيب ونبات زي العرق بتاع الجنزبيل حتى عندنا في السوق ناس الكل يبيعوا هذا الأصفر ده كان دقيته يبقى أصفر هذا الصفار ده لما تعمله يبقى إذن شنو يا أخوانا كده الثوب معناه كان سباقه معناه كان يكون شنو الصباق ده ما بيشيل المحل بتاعت العنايه بشيء من صفرة شايف ايوه معناتها بتشيل الدم لانها بتغيره او يعني تعمل شيء من الزعفران. ها قالت ولقد كنت احيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبه. شو ده سوري على ان الحيض ما بيجعل ان الثوب يبقى شنو نجس، بل انما الثوب يكون نجس اذا اصابه الدم بس فقط، اما مجرد الحيض ما في حاجه. حدثنا محمد بن كثير العبدي اخبرنا ابراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيد فيه، فإذا فإن أصابه شيء معناه فإذا أصابه شيء من دم قال بلته بريقها ثم قال قصعته بريقها. شو الكلام ده؟ الريق له الريق بتاع الخشم ده. الإمام النووي قال شنو؟ ليس المراد منه الدم الكثير، قال ثبت على أن السيدة عائشة رضي الله عنها نفسها شنو؟ قتلته. لكن زي شنو يا اخوانا؟ زي نكته كده بتاعت الباه او النكته بتاعت الساه نكتتين زي ده بعد ما غسل الدم وشافوا شنو دخل زي دي. طيب انا ما هو ما قلنا شنو ما وصل النصاب الهناي بس كده قال لي شنو؟ دي ريقه ساكت قال تعمل وقال وخلاص ده شنو ده اذا كان بسيط. اما الدم اللي وصل لريد انه فات ذلك قال ثبت ان سيدنا عائشه رضي الله عنها انها شنو؟ غسلته. الحديث واضح؟ قصعته معناتها شنو؟ غسلته. القصع شنو؟ قصعته معناها دلكته. قالوا منه قال القصع بتاعت القمل ذو القصع كده معناتها شنو؟ ده القصع. خدتنا بالنا؟ القصع بتاعت النمل معناها اللي بيكسروا بيها شنو؟ مش النمل، القمل. بس اهو كده ده. شوف انا بتكلم شاك هناك قاضي. ده شنو؟ دي القصعة معناتها شنو؟ تغسل وغسلة بتاعت شنو القرفة دي؟ هذه ريقها. شايف؟ حدثنا يعقوب بن ابراهيم اخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي اخبرنا بكار بن يحيى حدثتني جدتي قالت دخلت على ام سلمه فسالتها امراه من قريش عن الصلاه في ثوب الحائض. شايف؟ ها ولا من سالتها في ثوب الحائض، المراه ادت ثوب ذاته اللي هذا ثوب ممكن تصلي فوقه اذا كان ما فوقه دم دارين يكون ربما يكون الحيض ذاته حتى الصلب ما بيسيبه الحيض. قالوا الناس ممكن الصلب ذاته يكون حائض. فقالت ام سلمه قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبس اهدانا ايام حيضها ثم تطهر تمقص، يعني تلبس معناها تاخذ ايام هذيك من اللبس بالساعه المثلثه معناها المقص ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تغلب فيه تغلب فوقه معناها اللي تاخذ فوقه شنو يا اخوانا الحيض. والحيض قال سموه الغلب قال ليش شنو؟ زي يعني انقلاب التمره، التمره كان لونها اخضر يبقى لونها اصفر يبقى لونها احمر، معناتها اللي يحصل لها التغيير لان الحيض شنو يظن؟ من حاله بتاعت عدم دم الى حاله بتاعت الدم، عشان كده سموه التغليب. اللي بيستغلي فوقه معناتها اللي بيستغلي فوقه الحيض بتاعته. فان اصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وان لم يكن اصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك عن نصلي شنو فيه. شايف؟ لان السنن الزياده بدات. ها واما ها ممتشطه فكانت اهدانا تكون ممتشطه يعني مشطت شعره وظفرته فاذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على راسها ثلاث حسنات بكل حجه يا اخوان للجمهور. فاذا رات البلل في اصول الشعر دائما تشوف ان اصل الشعر شنو يا اخوان البلة تمام للكته ثم اصعدت على سائر جسدها بعد غسل الراس والصلاه ذكرتها. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي اخبرنا محمد بن سلمه قال محمد بن اسحاق عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت سمعت امراه تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع اهدانا بثوبها اذا رات الطهر اتصلي فيه؟ هل كانت حادث فوق ده وهسه هنا رأت الطور أن الدم خلاص جفا. قال تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء. تقرصه معناته شنو؟ تغسله. وأصل القرصة هي القرصة دي بعد ما تديه الماء ما بتقرصه كده باليد. تقرصه بشيء من ماء ولتنضح. شايف؟ تنفذ الماء بتاعته ها ما لم ترى الماء شافت فوق وشكت تمسح له بس وتصلي في لفظ يقول وتصلي في. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام يعني ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إهدانا إذا أصابها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إهداكن الدم من الحيضة هناك الحيضة من الحيض هناك بيقول الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي به. إذا الدم نجس ولا جنون. حدثنا مسدد حدثنا حماد وحدثنا مسدد بن قال حدثنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد يعني بن سلمة أن هشام بهذا المعنى قال حطيه ثم تقرصيه بالماء ثم انضحيه. النضح معناته تعصر كده عشان المويه تعصر شنو أخونا؟ أيوة حتى كده يادي وكان يجلس يحطه حتى أيوة لحد ما يشق كله ويساقط ما دام بيقلل النجاسة. أيوة حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت بن الحداد حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محسن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال أبكيه بذلع واغسليه بماء وسدر. غسلي قال حكي أول حاجة قال بالدلع الدلع العود قال العود اللي يشبه الدلع بتاع الحيوان الأبيض ده اللي هو شنو أخذه من اللحم ده لأنه قال بيشبهه يعني عود بعد ما تحكي واغسليه بماء معناته ما شال النجاسة وسدر ده الصابون عشان يشيل العسل منه. حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيه عن عطاء عائشة قالت قد كان وبيقولوا قد كان يكون الإهدانة الدرع الفستان فيه تهيد وفيه يصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتغرسه بالإيقياء لأنه شيء بسيط قلنا. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن الحية عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيد فيه فكيف أصنعه؟ قال إذا تغرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت إن لم يخرج الدم قال يكفيه قصر الدم ولا يدرك أثره. ده دليل تعلمش منك أن الموية اللي تجي النازلة بتاعت الغسل كما متغيرة اللون والرائحة ما خلاص تم الغسل. هنا نجي في الحديث ده الوقت الليلة اتأخرنا واتماثلنا أخذنا شغلانا ونسى الونسى أخذت الزمن هاي إن شاء الله. الحديث هنا عندكم رقم كم عاد فيه؟ 66 خلاص جميل محطة كويسة. لا بس ثلاثة في الصوت مشكلة. مثلا الشف ده لأن تقليل النجاسة ايوه.